إذا جئتهم بالآية لا يؤمنون. خلاص انتهت المسألة، اتوضحت. اوعوا تقولوا زايدة ولا مش زايدة بقى ولا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الله يا رب، أنت بعلمك الواسع علمت ما لم يعلمه المؤمنون. المؤمنون في ظاهر الأمر فاهمينك، لما تجيب لهم الآية يعملوا إيه؟ يؤمنوا. لكن أنت العليم الخبير اللي ما بتخش ظواهر الأشياء، هم خدوا بظاهر إيه وأقسموا بالله جهد أيمانهم وتحمسهم وحلفوا اليمين، لكن أنت يا إلهي عملت إيه؟ ما خدتش بالإيه؟ هم خدوا بظاهر الأمر، إنما أنت خبير ببواطن الأمور وعارف إنهم برضو هتجيب لهم الآية ولا إيه؟ ولا يؤمنون. يقول لك أنا ما عملتش الحكاية دي يعني كده علشان أطمنكم في الله. ونقلب أفئدتهم. أنت لما تقول أنا بقلب السلعة معناها إيه؟ انا قلبت قلوبهم على كل لون. يا ترى الكلام ده هيبقى يصح ولا ما يصحش؟ فقلت انهم كذابين وما خدتش حكم سطحي كده. ونقلب افئدته، يعني ما خدناش ظاهر الفؤاد، لا قلبناه كده وشفنا الباطن وعملناه يعني كده وعملناه كده، فاطمئنهم الى ان حكم ايه ما يخرش المرء. ونقلب افئدته. طب ويمكن معنى تاني؟ اذا لما قال هم اذا جات لهم الآية لا يؤمنون، مش حكم كده سطحي، بل عن تقليب مين؟ وتقليب لطيف وخبير على الأول. أول نقلب أفئدتهم، والتقليب لون من التغيير. من الجائز أنهم حينما أقسموا بالله جهد أيمانهم كانوا في الوقت دي يعني نصدقهم، إنما أقلوبهم تثبت على عقيدة ولا بتتقلب؟ يمكن ساعة ما تيجي الآية تتغير، لأنهم قلب، لأنهم إيه قلب. وما دام قلب هم ما ياخدوناش في ده كده نقول له لا، أنت أقسمت بالله جهد أيمانك لإن جاءت الآية لتؤمنن، ولكنك لا تملك نفسك بعد أن تجيء الآية. أيظل أمرك كذلك ولا يتغير؟ لأن ربنا مقلب القلوب، واللي كنت بتستحسنه الأول يمكن ما إيه ما تستحسنوش. طب ونقلبه ايه؟ الله بقى. اذا الحكم جاي عن خبرة، الحكم جاي عن ايه؟ عن استقصاء علمي. ونقلب افئدتهم كما لم يؤمنوا به اول مرة، وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. الايمان عايز استقبال ايات كونية بالبصر، ومن آياته كذا ومن آياته كذا. بعد ما تستقبل الآيات الدالة على عظمة الإله بتؤمن به ويستقر الإيمان في إيه؟ إحنا بنقلب أفئدتهم وأبصارهم، نشوف هل أبصارهم كده بتبصر بصر اعتبار واقتناع، ولا بسه كده بيشوفوها كده، وأفئدتهم يعني فيها استقرار. وما دام بنقلب كما لم يؤمنوا به أول مرة، برضو حتجيلهم الحالة اللي استقبلوا بها الإيمان إيه؟ يبقى أبصارهم قاصرة وقلوبهم إيه؟ قاصرة. ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به إيه أول مرة، إذن فهم لا يؤمنون إيه؟ مش كده؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. خلاص، يبقى دي إنكار ولا إعذار؟ لا، ده إنكار كان يقول يؤمنون، بينكر عليهم إنهم أيدوه، إنما دي إعذار للمؤمنين. أنا أعذركم لأنكم لا تعلمون حقيقتهم في أنهم إن جاءت الآية إيه؟ لا يؤمنون. كما لم يؤمنوا به أول مرة ما تغيروش. وتبقى ونقلب أفئدتهم جملة اعتراضية علشان يقول إن الحكم ده جاي عن إيه؟ عن خبرة وعن لطف بالتقليب. يبقى لا يؤمنون كما لم يؤمنوا به إيه؟ أول مرة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان تجاوز الحد، وتجاوز الحد هنا في استقبال الآيات. جات لك آية وعاجز أن تأتي بمثلها،

يقوم مثلا يقول لا انا عايز اتجوز من اسره فلان لانهم اسره فتوات ولهم عصبيه ويبقوا عضد ليا ويبقوا مش عارف ايه ويبقوا ايه ويبقوا ايه وسود بهم البلد. وبعدين ما يتوفقش هو والست اللي خدها يقوم اختارهم عشان يبقوا ايه. انت اخترتهم علشان يكونوا جلادين ليه؟ اخترتهم علشان يكونوا ايه؟ جلادين ليه؟ اهدي فالتقطه آل فرعون. هم التقطوه عشان يبقى قرة عين. لكن هم يقول لك هم اغبياء من الاول، دقطوه علشان يبقى لهم ايه؟ يبقى لهم عدو. ادي يبقى العدو من هنا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. العدو من ناحية مين؟ سيدنا موسى لايه؟ لفرعون. عاد طب اذا كانت العداوه من سيدنا موسى لفرعون لا تؤجج الا ان كان فيها مقابل، والعداوه من فرعون لمين؟ لسيدنا موسى. ولذلك ايه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. يبقى عناصر العداوه المستحكمه جت ولا لا؟ العداء من مين؟ من موسى في الآية الأولانية، وفي الثانية يبقى من فرعون. ما دام ده عدو وده عدو تبقى المعركة هت ايه؟ المعركة هتشتد. ولكن لو أن العداوة من جهة واحدة والثاني بيستقبلها بالحسنى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ايه؟ حميم. لما واحد يكون عدو كده وعمال بيه لي لي لي لي لي وبعدين الثاني ولا كلمه ولا عمل أي حاجة، بعدين يعمل ايه دكة؟ خلاص يخزى من نفسه كده. فإذا الذي بينك وبينه ادفع بالتي هي ايه احسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ ولي حميم. ولذلك الشاعر برضو يجي يقول لك ايه؟ يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي. يعني تضايقه الفعال من انثى ولا من ايه؟ من ذكر. ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. ادفع فديتك بالتي، الذي هي احسن يعني، حتى ترى فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ كانه ولي ايه؟ حميم. اذا العداوه ما تستشريش الا ان كانت ايه؟ طيب دولي جعلنا لكل نبي عدوا. طب لما يبقى هو له عدو يبقى لازم الفريق الاخر يبقى عدو ولا لا؟ يبقى لازم نعاديه. يبقى لازم ايه؟ الطرف الثاني ايه؟ يعاديه. يعاديه بأن لا يوافقه على مراده، إنما يتودد إليه حتى لا يصير عدوا. يقول له طب ذوق حلاوة المنهج، طب يعمل مش عارف إيه، طب يعمل مش عارف إيه. هنا لو نظرنا إلى الأعداء نقوم نجدهم لهم ميزة في الوجود، زي ميزة الشر في الإيه؟ زي ميزة الشر في الوجود. فإياه ما يكون لك أعداء تستقبلهم كده بالقنوط، لا، احترس وإياك أن يقعوا منك على نقيصة، وشوفهم عايزين يتفوقوا عليه إيه وعكسبهم يتفوقوا عليك. يفرض أننا ببلد وخصومنا في ديننا بيجتهدوا في مدارسهم ويجتهدوا يعلموا أولادهم ويساعدوا بعض ومش عارف إيه وإلى آخره، نقوم إحنا نخليهم ياخدوا هذا ويتفوقوا علينا؟ لا، نقوم احنا ناخد من عمايلهم دي مهيج لنا على الخير، برضو نعلم ولادنا. والتلميذ لما يشوف واحد على غير دينه بيتفوق هنا يقول لك لا انا لازم اتفوق عليه، واللي بيساعدوا اولادهم بكل ال ال ال ال ال الغني بيمد مثلا الفقير نقوم نقول احنا لا، احنا اولى بهذا. من يعبد الله اولى بسره في الوجود، اللي بيعبد ربنا اولى بانه ياخد الخير دي. او من يجي اعداءني ياخدوا مني خير الدنيا وابقى منهم المخترعين والمكتشفين والملاك واللي بيعملهم واللي بيشتغلوا واللي بيعملوا كذا وكذا. اقول لا، عيب، ده ملك ربك وانت مؤمن بربك، ما تخليش الذي كفر ياخذ خير ربنا وانت قاعد تتفرج عليه، لا، خد الخير ده انت. فيبقى زين العبد. واعلم ان الاعداء سيكيدون لك بكل الوان الكيد، فتحصن من كل شيء. ليه؟ إن يعلموا الخير أخفوه، إن علموا عنك خير يعملوا إيه؟ يدروه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.